اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، وقل كان سعيهم ومن أراد الآخرة وقل لهما قل هذا البلد وغيره Oh, صدق الله.